طيب تعطونا الجرومية. حطيت الضمائر كلها، كل الضمائر. لا خلينا نعطي بس المتصل أحسن. أعطونا الجرومية بس الضمير المتصل حتى ما تلخبطون بين المتصل والمنفصل. نعم نعم الشيخ علي. نعم الشيخ علي مقطوع ولا؟ تمام. نعم الشيخ علي. نعم الشيخ علي تسمع لنا؟ بس نبغى حنا ضمير المتصل. ها إلين وضربهن بس. تمام إلى هنا. نعم نعم تمام. نعم نعم نعم نعم نعم هنا رديع يقول زاد النت ما زاد ما زاد طفيه بس كان ضعف طفيه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم زاد نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله خلص الله ضربك